إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. أغنية إلى الإسكندرية. خميلة العطر والظلال وشاطئ السحر والخيال، يا قلعة المجد والنضال، خلت في مسمع الليالي أنشودة الحب والجمال. يا درة البحر والثغور، يا بنت إسكندر الكبير، مغناك من سالف العصور يزدان بالشمس والبدور، وينفح الدهر باللآلي. ما زلت في العالمين ذكرى، مواكب للفتون تترى، والنفس عبر الزمان حيرى في سر أحلام كليوباترا وسحر أيامها الخوالي. أخال في روعة الغروب والتبر ينداح في الدروب، تاييس في حسنها القشيب، تضج بالعطر والطيوب، وتلهب الوجد في الرجال. وكم حكى الموج للرمال أحادي الأعصر الأوالي، وأنت في الدهر لم تزالي ريانة العطر والظلال، مجلوة الشط والتلال. يا فتنة الغابر التليد وروعة الحاضر المجيد، تأملي بسمة الوجود في بحرك العاطر الخلود ورملك الساحر المجال. لا تسألي كيف ذكرياتي، فأنت حبي وأمنياتي، ورب يوم لنا يواتي يعيد ما ضاع من شتاتي بوشي أفراحه الغوال. هناك في شاطئ الصفاء في مجلس الحب والوفاء، أشارك الموج في الغناء وأحتسي خمرة الضياء، فتشرق الشمس في خيالي. مدينة العلم والفنون وقبلة القلب والعيون، تقدمي موكب الفتون وكيف شاء الخلود كوني، للمجد للحب للجمال. شعر الشاعر السكندري محمود العتريس. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.